كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا وأولئك هم المعتدون ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم ما يعلم الله كمن الذين إخوة الإيمان والإسلام، قدمت لكم قناة الكفيل القرآنية تلاوة عطرة من روائع الشيخ كامل يوسف البهتيمي، تلا فيها ما تيسر له من سورة التوبة. قناة الكفيل القرآنية.